السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، ها نحن معكم والحلقة الثانية من رواية أخرج منها يا ملعون. هرب الشيطان بعد أن كثرت أعداد من يقوم بواجبه من البشر، وها نحن ورواية القائد صدام حسين. أعزائي يا سادة يا كرام، لقد توقفنا في الحلقة الماضية عندما كان إبراهيم وكانوا كلهم في البرد في الصقيع، وكان الجميع يتلقون مع تلقي إبراهيم هذه الأسئلة ريح كانون التي تخترق بيت الشعر، محدثة صفيرا سمعوا معه رعدا يتخلله برق يجعل الغنم تجفن مرئية في مدخل بيت الشعر، حيث تكون جلستهم قبالته عادة. يقول إبراهيم: إلهم اجعلها سنة خير، واحمنا من السواعد وعاديات الدهر. ويردد الجميع آمين. في الوقت الذي كان إبراهيم يرد على أسئلة أحفاده، كانت أم الخير منشغلة بالغزل، وعندما كانت تصغي إلى سؤال أحدهم كانت تبتسم وتتوقف يداها عن الغزل أو ما يتعلق به مؤقتا، ثم تعود لتواصل عملها ولا تنقطع عنه، إلا عندما يطلب إبراهيم أو صغيرهم ماء فتأتيهم به في كأس كوز فخار من صنع العراق، ذلك لأن أحدا آنذاك لم يكن يعرف أفضل منه كيف يصنع أدوات الطبخ والأدوات الأخرى التي يحتاجها الإنسان، أو تأتيهم بالماء في كوز مصنوع من القش ومطلي بالقار، وهو الآخر يصنع في العراق. أما من سعف النخيل أو ذؤابات القصب أو البردين، ويطلى بالقار حيث لا قار آنذاك إلا في العراق فحسب. لذلك نجد أرضية شوارع الموكب في مدينة بابل الأثرية مطلية بالقار أيضا. ومن الأمور التي ينبغي أن تعرف أن القار استخدم في هذا الشارع في العصر البابلي القديم في عام 1900 قبل الميلاد، ومع ذلك فهو أكثر جودة من القار المستخرج بالوسائل الحديثة الآن. شأنه شأن السيراميك الذي استخدمه العراقيون في العصر الآشوري الوسيط في حوالي عام 1400 قبل الميلاد. والأصباغ في بابل أو في شمال العراق آنذاك فإنها لم تفقد لونها رغم مضي 6000 سنة على بعضها. كان إبراهيم وزوجته يضعان الماء في قربة يعلقانها في زاوية من بيت الشعر لئلا تدهمه عنزة أو نعجة أو كلب، عندما يحس بالعطش أو لمجرد العبث بها. وكان إبراهيم يتدثر بفروته المصنوعة من جلود الغنم ويجيب على أسئلتي، وكلما خبت النار التي كانوا يتحلقون حولها اقترب منها الأولاد أكثر حتى تكاد تلامس أجسادهم، وكلما أوشكت النار على أن تخبو بسبب تحول الحطب في الموقد إلى رماد بعد اشتعاله، ألم إبراهيم ما تبقى من أطراف الحطب الخارجية ووضعها في النار لتعاود الاشتعال من جديد. وكان إبراهيم قبل أن ينتهي الحطب يأمر ابنه الأكبر حسقيل بأن يأتي بكمية من حطب جديدة من الزاوية البعيدة للبيت حيث يوضع، لكي لا يكون رطبا بفعل المطر أو الندى. في هذا البيت كان كل شيء يحتاجونه من الرحى الحجرية اليدوية التي يستخدمونها للطحين والجرش، إلى قربة الماء وقربة اللبن الشكوى والدلو وحبله. الذي من غيره يتعذر إرواء الغنم وإرواء أنفسهم. أيضا من بئر احتفروها قرب بيتهم، وبساطين أو أكثر حكتهما حليمة هي ومن عاونها من صوف الغنم. وكلما تقدم الليل وأخفت النار كان صغيرهم محمود يقترب من النار فاتح رجليه حتى تبان عورته التي لم يكن يداريها بثوبه، لذلك كانت آثار اقترابه من النار تبدو كأنها دمغات أو جزر على جلده في بطن فخذيه. بل كان الأولاد الثلاث يفعلون هذا، لكن محمود لصغر سنه كان أكثرهم مبالغة في فتح ساقيه والاقتراب من النار. وعبثا كان أخواه الأكبر أو الأوسط يحاولان تنبيهه لكي يلم ساقيه ويداري عورته بثوبه. وكلما ازداد البرد قبل النوم ازداد اقتراب محمود من النار أكثر فأكثر، لكن أمه كانت تنهرهما قائلة: اتركا الصغير ولا تضايقاه، فقد كنتما تفعلان ذلك عندما كنتما بعمره، سوف يكبر ويتعلم. يضحك الأب والابنان الأكبر والأوسط. في أحد الأيام فعل أخوهم الصغير الشيء نفسه فيما كانوا يتحلقون حول النار، لكن حسقيل قرب جمرة بعصا صغيرة رويدا رويدا حتى كادت تلامس قلفته ولامستها فعلا، وصرخ الصغير وهب واقفا واندفع باتجاه أخيه حسقيل ضاربا إياه على صدره بيده، في الوقت الذي كان يجر شعر رأسه باليد الأخرى. فعل الصغير هذا إزاء حسقيل وسط لوم وتعنيف الجميع، إبراهيم وحليم ويوسف. وما إن مرت أيام حتى اعتلى حسقيل به وذمه في لسانه، ورغم إن حليم وإبراهيم حاولا ما وسعهما لإشفائه، لكن لسانه لم يشفي إلا بعد أكثر من شهرين. ومع إنه شفي من الوذمة فإن احتباسا بلسانه كان واضحا، مما جعله يلذغ في الكثير من حروف اللغة العربية، وكانت لذغته واضحة بحرف الراء على وجه التحديد. قال له جده ووالده إبراهيم: ألمني تصرفك مع أخيك محمود قبل شهرين عندما أصبت قلفته بالأذى، إلا ولم يشفي إلا بعد أن ختناه طهرناه، ولشدة ألمي دعوت عليك بالأذى، ولأن دعوة الأب مستجابة فقد استجاب الله ربي يا ولدي لدعوتي عليك، وآمن وأدعو الله سبحانه أن يهديك بما يعبدك عن نزعات الشر، يبعدك عن نزعات الشر وما يمكن أن يصيب الناس منك من أذى، حيث غالبا ما تتجه هذا الاتجاه خلاف أخويك يوسف ومحمود. وآمل وأدعو الله سبحانه أن يهديك بما يبعدك عن نزعات الشر وما يمكن أن يصيب الناس منك من أذى، حيث غالبا ما تتجه هذا الاتجاه خلاف أخويك يوسف ومحمود، وكثيرا ما يكون إذاك منصبا عليهما عدا ما يصيب الآخرين غيرهما. وآمل أن تكف عن الطمع، حيث أراك تطمع فيما حوزة أخويك، ومن يجورنا أن الطمع يفسد الإنسان ويجعل الناس يكرهون صاحبه يا حسقيل. ثم إنني أعرف إنك لا تعطي أحدا مما هو في حوزتك حتى لو كان أمك حليمة، ولا تساعد أحدا، بل إنك حتى لا تبول على جرح أحد لو طلب منك ذلك، كما يقول المثل عندنا. قال إبراهيم هذا المثل: ذلك لأن البول غالبا ما كان وسيلة تعقيم الجرح البسيط، إذ لم يتيسر الرماد في المكان، وقد اتخذ من البول مثلا على البخل والبخيل بأن يقال عنه إنه لا يبول على جرح لو احتاجه المجروح. عاد إبراهيم ليقول: إن الصفات التي تحملها يا ولدي حزقيل صفات غير حميدة، وإن الله ربنا لا يحبها، وإذا استمر سلوكك هذا أخشى أن لا يوفقك الله وتعيش منبوذا بين أخويك والناس، ومن يخسر رضا الله والناس لن يعيش مرتاحا حتى لو ملك كل ما يملكه الآخرون. أترى يا ولدي إنك لو ملكت كل ما تطاله يدك في الوقت الذي لا يملك الآخرون شيئا، هل تتصور إمكانية أن تعيش مرتاحا وسعيدا؟ إنك حتى لو كابرت وقلت نعم سأعيش سعيدا، فلن تعيش آمنا، وسوف تبقى تلوح بعصاك على كل من يطمع بمالك. لذلك لأنك وفقا لذلك الافتراض قد حسته بسبب طمعك، وحتى عندما تقدر عصاك على واحدا أو اثنين فإنها ستعجز عن ذلك، كلما ازداد عدد الطامعين بزيادة ما تملك وحرمان الآخرين من الملكية، أو كلما وجدوا إن من واجبهم أن يتضامنوا ويتحصنوا تجاه طمعك فيهم وفيما يملكون بل إنك حتى لو استحوذت على ملكية الآخرين كلها ستعيش معذبا في داخلك. وإذا لم يتعذب في داخله من يستحوذ على كل شيء ويطمع في كل شيء، سوف يقعد له الناس المتضررون كل مقعد، ولن يجد حماية الله قريبة إليه. وفي كل الأحوال لن يعيش سعيدا محبوبا من أقرانه ومن الناس. فاحفظ وصيتي يا ولدي، لأن العمر يتقدم بي وأخشى إن الموت، ولا تبدل طباعك فتندم، سوف تندم. ومرت الأيام ولم يكن المطر في ذلك العام غزيرا في منطقتهم، حيث كانوا على مبعدة من الحافة الغربية لنهر الفرات في وسط العراق، أو الحافة الشمالية من جنوبه. لكن بعض البدو الذين كانوا يمرون بهم في ترحالهم ذكروا لهم إن بلاد الشام أصابها مطر غزير في مناطق الجزيرة المحاذية للعراق، ولأن إبراهيم كان يملك أغناما وإبلا كثيرة، قرر بعد أن تشاور مع أم الخير أن يترحل إلى هناك بإبله وأغنامه إضافة إلى عائلته. ولأن مشي من يرتحل عادة ما يجري على قياس أقل الحيوانات قدرة على المشي، فقد تطلب وصولهم إلى هناك زمنا طويلا، وكلما ارتحلوا بين مثابتين باتجاه أرض الشام حسبوا حساب الماء بالإضافة إلى ما تأكله حيواناتهم لتكون في وضع يمكنها من مواصلة المسير. وكانت واحدة من مثاباتهم منخفض الثرثار شمالية غربية تكريت وشمال الأنبار. وعندما ارتحلوا من هناك كانت رحلتهم ليلا. هنا قال إبراهيم موجها الكلام إلى حليمة أم الخير: لو صادف إن سبقتكم إلى المثابة التي نحن بصدد الوصول إليها، ضعي نجم الجدي كأنه فوق كتفك الشمال وامشي، إذ إنك لو واصلت هذا الحال ستصلين حتما إلى أرض الشام. ولو كان مقصدنا البو كما في سوريا وواصلنا المشي كذلك فسوف نصل إلى هناك من غير دليل. وكان إبراهيم يعرف هذه الأرض جيدا، حيث سبق أن تنقل فيها على مدى عمره مقيما ومرتحلا، وكلما نزلوا قرب عين ماء أو بئر كانوا في الغالب يجدون من سبقهم إلى هناك، سواء من أهل المنطقة التي فيها البئر التي يحطون قربها ليرتووا منها هم وأنعامهم وأغنامهم، أو مناطق أبعد وهم في طريقهم إلى أرض الشام أيضا. ولأن إبراهيم غالبا ما كان يعرف ممن يسبقه إلى حيث ينزل، وبالذات من سكان المكان المستقرين نسبيا فيه، فقد كان وجوه القوم يدعونه هو وأبناؤه لعشاء ذلك اليوم، وينحرون له الذبائح ويدعون على شرف إبراهيم من يدعونه ممن هم حولهم. بل إن الناس آنذاك وبعضهم في الصحارى حتى الآن لم يكونوا ينتظرون أن يأتيهم من يدعونهم للوليمة، وإنما يلتقون غالبا عند كبيرهم مقدمهم بين وجوههم لشرب القهوة أو السمر، وفي كل الأحوال يحذرون عندما يستشعرون وجود ضيف غريب، ليحذروا بقطعة لحم مع ثريد وآدام أو ثريد وآدام فحسب. إذا تعذر الحصول على قطعة لحم أو إذا كان عدد الأكلين كثير من قطع اللحم، عندما أنجز طبخ الطعام قدم المضيف الطعام لإبراهيم وتقدم إلى الطعام من كان حاضرا معه، وبينما كانوا يتناولون الطعام لاحظ إبراهيم إن حزقيل خلاف أخويه تناول مع قطعة اللحم الموجودة أمامه قطعة لحم من جاوره على المائدة، فتبعتها يد صاحبها، ولكن حزقيل أمسك بها وأخذها من يده وضعها في فمه بصورة أخجلت إبراهيم وأخويه، بل أحزنتهم أمام مضيفهم ومن حضر المائدة معهم. ورغم أن المضيف وإبراهيم والمدعوين ضحكوا عندما علق صاحب قطعة اللحم على ذلك بقوله حقك علي يا ولدي، يبدو أن طريقكم طويل وأن البطن كافرة عندما تجوع، فقد تمنى إبراهيم أن تنشق الأرض وتبتلعه في تلك اللحظة على أن يكون أمام ذلك المنظر المخزي، بل حتى يوسف خجل من تصرف حزقيل رغم فارق العمر بينهما. ومن يومها لم يعد إبراهيم يحضر حزقيل معه في وليمة يدعى لها، وصار يحضر معه يوسف ومحمود فقط. كان الطقس والهواء والمرعى في الشام من الجودة بحيث أغرى إبراهيم على البقاء هناك، فاستقر في بلاد الشام إلى حين، مرتحلا ومتنقلا من مكان إلى آخر، وسمنت وتكاثرت أغنامه وإبله، وأتيح أمامه أن يعيش في حال مميز قياسا لأقرانه، وكان الخبز والتين المجفف والزبيب وزيت الزيتون والزيتون المنقوع بالزيت أهم مؤونة البيت. وكانت حليمة سعيدة بما أسعد زوجها إبراهيم، ولكنها بقيت هي والأولاد في شوق إلى ديارهم القديمة حيث يشتون في الشامية على أرض الجزيرة غرب الفرات من جهة الفرات الأوسط. ويصفون على الكتف الأيمن لنهر الفرات. كبر الأولاد حتى صار حزقيل في حوالي 20 عاما من عمره، يتدرج بعده في العمر يوسف ومحمود كل على أساس عمر معلوم بفارق أقل من سنتين بين واحد وآخر. وكلما كبروا ازدادت مشاكل حزقيل وازداد طمعه وعدوانيته على الآخرين وطمعه في مالهم، وازداد أخواه ابن عميه يوسف ومحمود ثقلا وعقلا وتسامحا وشهامة وكرما. وفي الوقت الذي كان يوسف ومحمود يحظيان باحترام وتقدير من يعرفهما ويخالطهما، كان الناس يبتعدون عن حزقيل ويزدادون نفورا منه. بل صار من يقترب منه ويصيبه أذاه ينتقده ويكرهه. ورغم أن إبراهيم صار محط أنظار أهل الشام ممن عرفوه والتقوه، وصار من يسعى لتزوده بالحكمة ينهل من دروسه باختلاطه به أو استشارته. فقد حاول إبراهيم عبثا أن يصلح حسقيل ابنه، لكنه كان في كل يوم يمر ينتظر شكوى من أحدهم ضد حسقيل. وحتى عندما كانوا يلعبون على ظهر الخيل في مناسبة ما، كان الشباب يتخارون يوسف، يختارون يوسف ومحمود رغم أنهما أصغر عمرا، ويتجنبون حسقيل. وعندما كان حسقيل يلتمس مطاردة أحدهم على ظهر فرسه أو حصانه، كان من يلتمسه يعتذر له بشتى الإعذار، لكنه من جهة أخرى يذهب إلى يوسف أو محمود يرجو منه مطاردته. وعندما يحصل أن يخطئ أحدهم التقدير ويقبل بمطاردة حسقيل، فغالبا ما ينتهي علاقته مع من يلعبه على ظهور الخيل إلى شجار يسيل فيه دمه أو دم صاحبه. وإذا سال دام حسقيل من غير أن يموت طبعا، عفى إبراهيم عمن يفعل ذلك، لأنه يعرف الخواص السيئة لحسقيل. وإن سال دم آخر، دفع إبراهيم دية عن تصرف حسقيل وفق ما كانت تقتضي الأعراف، خاصة إن إبراهيم كان يعيش أساسا خارج مسقط رأسه حيث أهله وأعمامه، وكان حسقيل يعمد إلى أن يحمل معه حبلا بطرفه انشوطه بصورة سرية، فإذا طرده أحدهم رمى بالحبل على رقبة فرس ذاك الخيال ثم يسحبه لتنعقد الانشوطة عليها، فتقع الفرس والخيال على الأرض، أو أن يضرب فرس نظيره بعصا، أو يضرب قرينه خلاف العادة بعصا غليظة حتى يدميه، وإلى آخره. وأدرك إبراهيم أن حسقيل إذ بقى في بيته سيشكل عدوانيات مع الناس كلهم قد تنعكس عليه سلبا رغم كل تقدير الناس له، ولكنه كان في حيرة من أمره. كان يتداول مع زوجته حليمة في أمر حسقيل، رغم إن حليمة تعرف طباع حسقيل السيئة، فقد كانت تصبر إبراهيم بالقول قد تذهب منه طباعه السيئة عندما يكبر. وعندما يذكرها إبراهيم بأن عمره صار 20 عاما وإنه أكبر من إبراهيم عندما تزوجها، تقول بعد أن ترجوه ليصبر عليه ربما يصير أفضل عندما يتزوج. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين، نتوقف عند هذا الحد ونلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الملتقى. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، قد استمعتم إلى الحلقة الثانية من رواية أخرج منها يا ملعون لكاتبها رئيس جمهورية العراق السيد صدام حسين إلغاء سنابل العراق، على أمل وأن نلتقي والحلقة الثالثة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.